إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الخامس في شرح سورة لقمان، ومع هذه الآية العظيمة المباركة، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك، لا تشرك بالله، بالله إن الشرك لظلم عظيم. أخذنا فيها شوطاً عن بيان بعض أنواع الشرك، وسنستوفيها بإذن الله، لا سيما ولا يكاد أحد أن يخلو من نوع شرك إلا أن يكون قد اغتنم الكنوز الخمسة من الضراعة والاستعانة والتوكل والاستعاذة والاعتصام، فالله عز وجل هو الذي يعصمه، وهو الذي يخلص قلبه ويخلصه من شوائب الشرك. هذا الشرك هو أعظم الذنوب وأعظم المعاصي، فأن يعصى الله بالله بخطيئة أعظم من الشرك، كما أن أعظم الأمر هو الأمر بالتوحيد، وإذا ذكرت أوامر التوحيد وغيره بدأ بالتوحيد سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وإذا ذكرت المناهي الشرك وغيره بدأ بالشرك. أعظم الذنوب كما سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: أي الذنوب أعظم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، بدلاً من أن تشكره وأن توحده وأن تعرف له الفضل والعظمة والنعمة، إذا بك تجعل له ندا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآيات. وفي الحديث الذي رواه ابن مردوي عن عبادة وأبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشركوا بالله شيئا ولو قطعتم أو صلبتم أو حرختم، إلا مسألة الشرك، إلا المسألة دي. ولو أن إنسانا عبد الله بالتوحيد والطاعات وبالسنة. ثم جاءته لحظة فأشرك بالله عز وجل بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر، ومات على ذلك، حبط عمله كله وخلد في النار مع إبليس. ومن يضمن لك؟ من أجل ذلك أقول الكنوز الخمسة، الضمان الوحيد الكنوز الخمسة، وسنذكرها طويلا وكثيرا ما أحيانا الله عز وجل، وسنرددها اليوم بعد حين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت يا محمد، يعني لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أخطر المعاصي والذنوب الشرك بالله، كما بينا في الدرس الماضي، تنقص لجناب الله العظيم وشتيمة لله. ولذلك حاشا لله أن يغفر الشرك، بل من حمده وكمال ربوبيته ألا يغفر الشرك، حاشا لله أن يفعل ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. والآية الثانية، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشرك أخطر شيء أيها الناس، ومن أجل ذلك نقف طويلا مع هذه الآية، لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن حديث جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. دي موجبة للجنة، دي موجبة للنار. الأمر كله يعود إلى إيه؟ لهذه القضية الخطيرة. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فاستنبط ابن مسعود الثانية وقال: قلت من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. لكن بقى الحديث ده مين اللي فهمه؟ المرجئة كلهم يدندنون حول هذا الحديث وما شابهه من أحاديث ونصوص، وقال من قال لا إله إلا الله ويعد بسرعة كده مخلصا من قلبه حرمه الله على النار، وقلبه ليس مخلصا بل مليء بأنواع من الشرك، حدث ولا حرج، غرته الأماني وغره بالله الغرور، فهم إن هو مية مية. سنتكلم إن شاء الله عن هذا الحديث بعد قليل. يبقى مسائل الشرك دي أخطر ما يكون علينا، لا أقول فقط على عباد الطاغوت أو على الذين يؤمنون بالجبت أو على مثلا عباد القبور، ولكن أقول علينا نحن، وسنتكلم في ذلك اليوم بإذن الله. يعني كان فعلا من الخسران المبين أن أمر على هذه الآية دون أن أتوقف لبيان أنواع الشرك للناس، حتى يخلص الناس قلوبهم بلا إله إلا الله، وعندئذ يحرمهم الله على النار. أما قبل ذلك، من قال أنك قد حرمت على النار؟ لا تخدع نفسك. في الدرس الماضي ذكرنا مسألة القبور وعباد القبور، اللي هي القبور المتخذة مساجد وتسمى بأسماء رنانة: مسجد الحسين، مسجد السيدة نفيسة، مسجد السيدة زينب، مهاشم، مسجد كذا البدوي، مسجد مش عارف. وده أكبر وأخطر سرطان انتشر في الأمة وله سدنة، من مشايخ لهم رتب ولهم مكانات في الناس، والناس جهال، وهؤلاء أئمة مضلون. انظر أمام أعين هؤلاء المشايخ، وسيعلمون يوم القيامة أي منقلب ينقلبون إن لم يتوبوا إلى الله عاجلا غير آجل، وسيخزيهم الله في الدنيا والآخرة إن لم يتوبوا إلى الله عز وجل. رجل مثلا يقول: يا فلان يا سيدي فلان أغثني وأدركني، يستغيث بمقبور. طبعا ده شرك في الإلهية في العبادة، لأن الدعاء والسؤال عبادة، دعاء المسألة هي عبادة لله سبحانه وتعالى. فبدل نقول لا إله إلا الله، ها هو الآن يتخذ إلها من دون الله: يا فلان يا بدوي يا حسين مدد. هذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، هذا شرك في الإلهية فقط؟ لا، بل يستلزم الشرك في الربوبية ويستلزم الشرك في الأسماء والصفات، لأن أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك بعضها عن بعض. فإن أخذنا هذه التقسيمة وهي الغالبة، توحيد الإلهي يعني ما يعبدش إلا هو بس، لا يؤله إلا هو، لا يحب إلا هو، أي شيء تاني يحب لازم يكون بيتبع له، توحيد الإلهي. ثانيا توحيد الربوبية الذي يرب كل شيء، يخلق كل شيء ويرزقه ويربه، يعني يربيه شيئا فشيئا حتى يصل إلى منتهى، توحيد الربوبية. ثالثا توحيد الأسماء والصفات، هو على كل شيء قدير، ما فيش حد على كل شيء قدير إلا هو، وهكذا بقى هو المقيت، ما فيش مقيت إلا هو، هو الحكم، ما فيش حكم إلا هو، ده اسمه توحيد الأسماء والصفات. فهذا الرجل الذي قال أغثني يا فلان أو مدد يا حسين، هذا أشرك في الإلهية إجماعا، ولكنه يستلزم أن يكون قد أشرك في الأسماء والصفات وفي الربوبية. هي دي فزورة سهلة جدا. هو يمشي في الطريق والحسين بزعمهم مقبور هناك في هذا الحي، وليس هنا، ولم تأتي منه شعرة، وإنما هو الدجل والنصب وغش المسلمين. فيقول: ماذا يا حسين؟ هو في كرب يستغيث بالحسين، والله هو غياث المستغيثين، فيش غياث غيره سبحانه وتعالى. قل أغيثني يا حسين، أدركني مدد يا حسين، والحسين براء برأه الله. لما قال ذلك؟ هو فين؟ ده هو ممكن يكون في اسكندريه الحسين فين؟ أو ممكن يكون في شمال أو جنوب القاهرة، وفين الحسين؟ بالمسافة بعيدة أو بين المقبور وبينه. إذن هو يعتقد أن الحسين يسمعه، يعني سمعه محيط بقى في أي مكان ذهب، في أي وقت أراد يقول يا حسين، والحسين سيسمع. أهو ده الشرك في الأسماء والصفات، جعله سميعا مثل الله، عليما مثل الله، محيطا مثله، يبقى شرك في الأسماء والصفات. يقول مدد اللي بيستسهلوها دي، يقول مدد يا حسين، دي تستلزم، ادي شرك في الإلهية، تستلزم الشرك في الربو في الأسماء والصفات كما رأينا. ثم تستلزم الشرك في الربوبية أيضا. ليه؟ لأنه في كرب مثلا يتعلق بالمرور، في كرب يتعلق بالصحة والمرض، في كرب يتعلق بالفقر، بأي شيء، بأي ضائقة، مكروب، فهو يعتقد أن الحسين يقدر على تفريج هذا الكرب، يبقى هو على كل شيء قدير. وده شرك في الربوبية لا يجهله أحد، بل الرب وحده هو الذي يملك هذا سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى شوف، أمام أعين الناس وعلى رؤوس الأشهاد في هذه الدنيا في بلادنا هنا، وأمام كل مشايخ الأزهر، والأزهر منه رجال يقولون مثل ما نقول، وأشد وأعلى وأقوى منه رجال مخلصون، ومنهم وزير الأوقاف الحالي حفظه الله، رجل نحسبه من الصادقين المخلصين، ولا نزكي الله أحد، من الطيبين المتواضعين، لكن الأمر لا يأتي مرة واحدة لإنقاذ الناس من هذا، فهو يؤدي مرة مرة خطوة الخطوة. الحكمة تأمر بهذا. لكن طبعا لو كان عندنا سلطان ما كنا تأخرنا لحظة واحدة في تخليص المسلمين من هذا البلاء، من هذه الأوثان، من هذه الأصنام. يبقى عبادة القبور وعباد القبور الأمر ليس هينا، والذبح لغير الله، والحديث في صحيح مسلم من ذبح لغير الله فقد أشرك، والنذر لغير الله، وهكذا عبوديات حدث ولا حرج. طبعا الشرك لما يبقى في القلوب، القلوب تنجست وصدرت عنها المعاصي والفواحش، حدث ولا حرج. انت عارف طبعا التوحيد هو اكبر حمايه ووقايه من المعاصي والسوء. يعني عشان ربنا يصرف عنك المعاصي والشر لازم اخلاص القلب لله، لازم التوحيد، والا حتى انك في الهم ده ذنوب المعاصي والفحشاء والسوء وكله. هو انت احسن من يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا افضل الصلاه وازكى التسليم؟ قال له ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليه؟ انه من عبادنا المخلصين، اخلصهم الله عز وجل فلا شرك في قلبه ابدا. انه من عبادنا المخلصين، اذن كنتيجة مباشرة الله يصرف عنه السوء والفحشاء. السوء هو عشق الصور. الإنسان تعجبه صورة امرأة، أو المرأة يعجبها صورة رجل، فيظل القلب معلقا بهذه الصورة. كلما نام كلما قام، الشيطان متلبث ومتربص. فعندئذ ده اسمه السوء اللي هو عشق الصور. قدم الله ذكره على ذكر الفحشاء، نصرف عنه السوء والفحشاء. فحشاء مثلا الزنا اخطر من الزنا عشق الصور. وده حاصل بقى عند الايه؟ عند القوم حدث ولا حرج، لدرجه انك تجد كثيرا منهم دايايثه، نساءهم ترتكب السوء وترتكب الفواحش، ويقول لها معايا بلاش كده بس ما تزعلنيش. كعزيز مصر في زمن يوسف عليه السلام، لا استغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين. يوسف اعرض عن هذا، اعرض عن هذا واستغفر لذنبك، وسابها في البيت زي ما هي، وهي التي دعت وراودت يوسف عن نفسه. ما هو ده يوسف كما قال شيخ الاسلام. شيء بشع جدا بيحصل ده. ازاي السوء والفحشاء ده بيطلع سهل من الناس ديت؟ ازاي؟ لان انواع الشرك جسمت وتربصت وشحنت في قلوبهم شحنة. كذلك في الموالد، مش بس مدد يا حسين، كل الشركيات هناك. يبقى لابد أن تصدر عنهم الدعارة. الدعارة عن الفساد يعني بوجه عام، داعر يعني مفسد، ليس فقط في الفاحشة والزنا وإنما في كل شيء فساد حتى في السرقة. فانظر إلى الدعار هؤلاء في الموالد التي يقيمونها على ما يسمونه بالأولياء والمشايخ، وما هي إلا أوثان وأصنام تدعى وتعبد من دون الله عز وجل. أما يعني النهي عن هذا فهو معلوم. سيد البشر أيضاً سيدنا، ولا نجاة من النار بدونه، ولا دخول الجنة بدونه. لابد أن نكون قد اتبعناه. لازم يمضي كده على أن عملك وفقا للسنة لكي تنجو من النار ولكي تنعم في الجنة. حذرت وهو يموت عليه الصلاة والسلام وفي شدة المرض، راجع أحاديثه في عز مرضه، في عز مرضه، وهو ينصح الأمة ويحذر الأمة من اتخاذ القبور مساجد. والأحاديث في ذلك صحيحة وكثيرة ولا يجهلها أكثر الناس، لكن الناس الهوى يغلب على دينهم والعياذ بالله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصر في شيء، بل بين لنا أن أخطر ما يكون على الأمة هو اتخاذ القبور مساجد. وتقول عائشة يحذر مثل الذي صنعه، ده في مرض الموت على استمات بعدها بلحظات، يحذر مثل الذي صنعه. قالت فلولا ذاك أبرز قبره، يعني كان دفن بالبقيع مثلا مع المسلمين مع أصحابه وإخوانه، كان دفن هناك. لكن فلولا ذاك الخوف أن يتخذ قبره مسجدا أبرز قبره، غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا. هي رضي الله عنها كانت الخفيرة القوية الأمين على قبره عليه الصلاة والسلام، ما أحياها الله عز وجل، فلم يستطع أحد أن يظهر شركا أو وثنية عند قبره. وقد قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والرواية الثانية تقول: غير أنه هو عليه الصلاة والسلام خشي أن يتخذ مسجدا قبره يعني. والرواية الثالثة كلها في صحيح البخاري: غير أنه خشي من الصحابة من أبي بكر وغيره أن يتخذ مسجدا. مسألة من أخطر ما يكون. لكن النصابين أو لكن النصابون هؤلاء لبس لك علم وحبك المنظر قدام الناس لزوم آلة النفاق، ويذهب إلى هذه المساجد يجد تعظيمه هناك، ويجد أموالا طائلة هناك بالسحت والعياذ بالله، وهو يشرك ويوقع الناس في الشرك ويدافع. أقول ماذا أقول؟ أقول: الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به هؤلاء، وأدعوهم جميعا للتوبة. هذه شتيمة لله، هذا تنقص لله رب العالمين، لست مسلما وفي قلبك هذا الشرك الأكبر. ما تخدعش نفسك، نعم تب إلى الله يا أخي، تب إلى الله من هذا. يبقى ذكرنا بقى شرك القبور وعباد القبور، وده عنه فروع كثيرة جدا وهذا يكفي. ثم ذكرنا أيضا في الدرس الماضي الشفاعة، لأنها شرك العالم، وشرحناها تفصيلا والحمد لله. الآن نذكر ما يخصنا نحن الذين أنجانا الله من مسألة الطواغيت، وصلنا لا نتحاكم إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مسألة، في أي نزاع، في أي قضية، لا نسأل ولا نحكم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا سيدنا سيد البشر. وأنجانا الله من هذه القبور أن تعبد والعياذ بالله. لكن أنواع تانية بقى من الشرك سترونها الآن، كلها تنبني على التعلق بالمخلوق، التعلق بالمخلوق. أن يرزقك، أن ييسر لك وظيفة، أن يقرضك، أن يعالجك، أن ينصرك، أن يدفع عنك مضرة. التعلق بالمخلوق أخطر شيء على الناس، هو التعلق بالمخلوق. فإن تعلقت بالمخلوق فلن تقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبك، وإن زعمت فأنك كاذب بل كذاب. لو تعلق قلبك بالمخلوق ما نعمل ايه؟ هنعرف الحل في الكنوز الخمسة. ما فيش حل إلا في الكنوز الخمسة. لكن أقدم لهذا الكلام بمقدمة، ولا بد من يقظة الناس. لما بتكلم الكلام ده ما بتكلمش لنفسي، أنا أتكلم لك بهذا الكلام حتى تطبقه على نفسك قبل أن يفوت الأوان. هذه القاعدة هي في الأسباب، لأنك لا غنى لك عن الأسباب لا في الدين ولا في الدنيا. لا بد من الأخذ بالأسباب دين ودنيا. فنذكر لك قاعدة في الأسباب حتى لا تقع في هذا الشرك وفي أنواع الشرك التي تترتب على تعلق القلب بالمخلوق، إما رجاء له، وإما توكل عليه، وإما خوفا منه. وكلنا عنده رجاء للمخلوق وتعلق بالمخلوق وخوف من المخلوق وتوكل على المخلوق، بس ده شرك. إذا كل عندنا ده شرك بقى. أما هذه القاعدة في الأسباب فهي أنه ما من سبب في الكون، في الأرض، في السماوات، في الأفلاك، في البشر، في الجن، في الملك، في الطير، في الوحش، في الأسماك، في كل شيء. ما من سبب، والأسباب دي إيه؟ تريليونات تريليونات تعدث بلا نهاية، وكلمات الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يحصيها أبداً، لا سيما الكلمات القدريات. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، يبقى عندك تريليونات الأقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فدي أسباب بلا نهاية. القاعدة فيها أنه ما من سبب خلقه الله إلا وله أسباب تعينه وأسباب تعارضه. دي بقى القاعدة. لا يوجد سبب. عايز تزرع شجرة، لها أسباب، الري سبب، البذرة أو العود سبب، الرعاية سبب، الرياح سبب، أشعة الشمس سبب، الكيمياء والمطهرات والبتاع كل دي أسباب، كل هذه أسباب. فيش حاجة اسمها سبب واحد يستقل بالمطلوب اللي انت عايزه، بل أي سبب لابد له من أسباب أخرى تعينه، ثم لابد له من أسباب تعرقله وتمانعه وتعارضه. دي رقم واحد. رقم اثنين في قاعدة الأسباب، كل سبب هو يقتضي مسببه لكن لا يستلزم. يقتضي المسبب، يعني اللي هيزرع ينتظر الحصاد وينتظر خروج الزرع، سبب يقتضي المسبب، لكن يستلزم أبدا. لو نشاء لجعلناه حطاما، هو بيطلع بيكبر برضو الزرع. فظلكم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. فأي سبب يقتضي المسبب لكن لا يستلزمه. جميع الأسباب بناء على هذا ناقصة، جميع الأسباب ناقصة. السبب نفسه لو ملوش معارض وخلصنا من المعارض بتاعه يقتضي المسبب لكن له لا يستلزمه. ودي مهمة جدا. إياك أن تعتقد أن سببا في الكون كله يستلزم مسببه، يعني مقدمات تستلزم النتيجة. هذا شرك أكبر، اعتقاد وجود سبب تام في الكون ده شرك أكبر. كل الأسباب ناقصة، كل الأسباب تأخذ كل الأدوية وجميع أساتذة الطب يشتركون فيها ويجتمعون من أجلها وما تخفش بل تزداد مرضا. هذه أسباب، أطباء أسباب، العلاج أسباب، كل دي أسباب ناقصة تقتضي الشفاء لكن لا تستلزم. فلو استلزمت إذن اعتقدت بوجود سبب تام، ولا يوجد سبب تام في الكون كله إلا واحد، الله عز وجل. يقول للشيء يكون فيكون، ده سبب تام خلاص، قال كذا حصل خلاص. إنما الباقي الأسباب دي لا مش تامة، ده كلها ده تقتضي فقط، كلها أسباب ناقصة لا تستلزم الأثر أبدا. اللي بيستلزم الأثر كلام ربنا بس، كن فيكون. دي مهمة جدا. جميع الأسباب ناقصة، ما فيش سبب تام. طب وبعدين إحنا عايزين نشتغل، عايزين نزرع ونحصد ونذاكر وننجح، الله، ما عايزين الأسباب. طب ما عايزين إيه؟ وعايزين الأسباب تؤتي أكلها. نقول لك تمام، مين بقى اللي خلاها تؤتي أكلها؟ إذا كانت أول ناقصة لا تستلزم، ثم لها أسباب معارضة ممكن جدا تعرقلها ولا تذاكر ولا تنجح ولا حاجة، بل تموت بحادث قبل الامتحان. ممكن أي الأسباب لها أسباب تعارضها. طب إيه الحل؟ حل واحد فقط للأسف يجهله المسلمون إلا ما رحم الله، وشرحته تفصيلا في اسمه تعالى الوكيل، وجعلت أعيد وأزيد والناس هقول إيه بس. ما قصدي بقى لازم الكنوز الخمسة، لازم الكنوز الخمسة ربنا ادهالك، لازم تستعمل الكنوز الخمسة. السبب الوحيد التام هو ربنا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. هتقول لي قدير، يبقى انت نايم. ما هو قدير طبعا، لكن الموضوع الان ايه؟ هو على كل شيء وكيل. وكيل يعني لف في العالم كده وسع على خيرة المسلمين، لهم وكيل. يعني الوكيل يعني اللي توكل إليه الأسباب كلها لكي تستلزم آثارها. كل الأسباب عاجزة عن استلزام الأثر، فيش حاجة اسمها سبب تام أبدا. كل ممكن تأكل وتتغذى وتكون هزيلا وعندك كل الأمراض الضعف والعياذ بالله. ليه؟ لأن المثل الغذاء لم يمتص، أو لأن في موانع إسكارس مش عارف فطريات إيه بتاع إيه، لأن كل سبب مقتضي له سبب مانع. متى يتم بقى الوكيل سبحانه وتعالى؟ توكل إليه الأمور عشان تدي نتيجة وتستلزم الأثر. بغير الوكيل لن يحدث شيء أبدا، بغير الوكيل عز وجل، وهو على كل شيء وكيل. يبقى الوكيل يعني ايه؟ توكل يعني تسند اليه الاسباب كلها لعجزها عشان يتم اثارها وتؤتي اكلها. هو ده الوكيل، هي دي الاسباب. لو كنت تعتقد ذلك ما خضعت لمخلوق. وهقول لك بقى ازاي. يبقى شفت بقى القاعده دي بتنفع ازاي؟ تنفعك جدا لو ذكرتها. إنما اللي حاصل نحن بناخد العلوم ولا نحولها إلى عمل. لكن والله بقى إيه عليك إلا البلاغ، اللي عارف يقول اللي مش عارف، والحساب يوم القيامة. يبقى كل الأسباب ضعيفة عاجزة عن استلزام الأثر. الوكل والوكل والوكلة والتوكلة، الضعيف والعاجز والبطيء والبليد، كلها كده عجز عجز عجز. الأسباب عجز عن إيه؟ عن استلزام الأثر. ما مين اللي هيدي الأثر؟ الوكيل عليها، هو اللي يخلي الأسباب المعارضة ما تشتغلش، لا تؤتي أكلها، لا تستلزم أثرها، يخليها ما بتعملش حاجة، ويجي الأسباب المقتضية يتمها. يبقى هي اصلا ما هي السبب تام، لا، اتمها الوكيل عشان تدي لك اللي انت عايزه بقدره وباذنه عز وجل. لكن لو اتم سببيه المعارضه يبقى الحاجه مش هتحصل. انت زرعت لكن في اسباب معارضه، واتم الله سببيتها، يبقى ما فيش زرع طالع. يبقى المساله كلها ترجع الى الوكيل عز وجل. ولذلك وعلى الله فتوكلوا. والأمر في القرآن كثيرا جدا بإفراد الله تعالى بالوكالة، هو الوكيل. وعلى الله فتوكل، ما فيش توكل إلا على الله سبحانه وتعالى. التوكل يعني إيه؟ هذا البلاء بقى، البلاء أو ده من البلاء برضه. التوكل يعني إيه؟ إظهار العجز لله. يا عم ده أنا عندي أسباب ومعايا فلوس ومعايا صحة وعندي اتصالات وعندي معارف وشركات، طز كل ده صفر. لازم ربنا يأذن، لابد أن تتوكل على الله عز وجل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. خطة مع موسى عليه السلام لما قاموا قال له يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يقول لك خلاص دي أسباب مش قدها احنا. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون غضب الله وانتقامه، أنعم الله عليهما بأنهم يخافون منه سبحانه وتعالى، بأنهما يخافان منه. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. خذوا من الأسباب، خش عليه، ادخلوا عليهم وهم نايمين، فاجئه. دي الخطة العسكرية، ده السبب. إحكام الخطة العسكرية هو ده السبب. لكن انظر بقى ختام الآية، انظر إلى تذييل الآية، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعني على الله أظهروا عجزكم له وحده، ليس لأسلحتكم، ليس لعضلاتكم، ليس لخطتكم، ليس لعلاقاتكم واتصالاتكم، بل وعلى الله، وده أسلوب قصر وحصر، لا تتوكلوا إلا على الله. توكل إظهار العجز، يعني مع أنك أخذت بالسبب وحصلت منه ما حصلت، لكنك لا تزال عاجزا لله، تظهر عجزك لله وحده مع أنك أخذت بالأسباب. ليه؟ لأن الأسباب ناقصة عاجزة عن استلزام الأثر، ولن تتم ولن تستلزم أثرها إلا أن يأذن الوكيل عليها، وليس إلا هو سبحانه وتعالى وعز وجل. لو علمت ذلك وذكرته نجوت بإذن الله من هذا النوع الذي نتكلم عنه الآن من الشرك، والعياذ بالله. وده أخطر شيء يعني يعنينا هنا وفي كل طلبة العلم وفي كل الإخوة الموحدين الذين أنجاهم الله من إيمان بالجبت ومن الإيمان بالطاغوت، يقعون في مثل هذا. إنسان ضعيف ومحتاج، عندما ينظر قلبه أن حاجته هذه وضعفه هذا، حله عند رجل أعمال ده، فورا ستجد نوع عبودية لرجل الأعمال هذا فورا. إلا بقى اللي فاهم الأسباب، اللي استمع إلى ما قلناه وفهمه وحصله وترسخ عنده بفضل الله. إيه معنى الكلام ده؟ رجل الأعمال ده بالسبب يعني هيلحقك وينقذك ويسلفك، أو يشوف لك وظيفة أو يشفع لك، مش كل دي أسباب؟ طيب هي خرجت عن قاعدة الأسباب ولا إيه؟ أسباب. من الذي يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. رجل الأعمال من خلقه؟ الله. من رزقه؟ الله. من دبر أمره؟ الله. من خلق القرار الذي يصدر عنه بمساعدتك أو بمعونتك؟ الله عز وجل. يبقى الأمر كله عاد إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى قلبك كيف يخضع لرجل؟ كيف يخضع لمخلوق؟ ولذلك القاعدة اعمل ما شئت من الأسباب وحصل منها ما شئت وخذ بالأسباب، لكن ليكن قلبك شاهدا لله وأنت تأخذ بالأسباب، أن الأسباب كلها مسخرة عاجزة مدبرة مملوكة لله عز وجل، لا تستلزم أثرا، وإنما الأمر يعود إلى الله. طمعت أن فلان يقرضك قرضا ما، هو لوحده كده؟ كلا، ده شرك في الأسباب أهو. إنما تعلم أن الله إن أراد أودع في قلبه هذا القرار، ألهمه، يعني خلق فيه هذا القرار فألهمها فجورها وتقواها. وده يعود إلى هذه القاعدة الاعتقادية، أن الله هو خالق أفعال العباد، هو الذي يخلق صلاتك ويخلق صومك ويخلق قرارك ويخلق عملك، والله خلقكم وما تعملون. دي قاعدة اللي مش عارفها هنقول له إيه بقى؟ مش هيفهم اللي أنا بقوله ولا حتى هيعمل به. لازم تكون عارف أن ربك هو خالق أفعال العباد. عشان فلان يرضى عنك أو يغضب عليك، ده عمل والعمل مخلوق، يبقى لابد أن يكون بيد الوكيل، لأن رجل الأعمال هذا الذي ضعفت أمامه وتعلق قلبك به وخضع قلبك له، هتحصل عبوديات إن لم تذكر أنه مخلوق مربوب مملوك مدبر عاجز صفر، إلا أن يشاء الله أن يفعل لك شيئا. الإنسان لو اتهم في قضية ظلما ولا عدلا، يقف أمام القاضي وهو مهزوز مرعوب، ويتمنى، والشيطان بقى بيتربص في الظروف دي، يتمنى أن لو القاضي استمع إليك وآثرك و و و وعايز ترضيه بأي شكل، دي أسباب. أين اعتقادك بأن هذا القاضي مخلوق لله، مملوك لله، مدبر من الله عز وجل، عاجز عن اتخاذ القرار؟ كل شيء ملك لله، وكيله الله عز وجل. يبقى لو أنت أردت شيء لابد أن تحرص على قلبك أن يكون متعلقا بواحد، بالله عز وجل في كل قضية، مع الاحتكاك بجميع الأسباب، كل الأسباب عاجزة. من أجل هذا النبي عليه السلام نجح، نجح النبي، نجح سيد البشر عليه الصلاة والسلام. وأنا عندي أن أعظم نجاح في مشروع السماوات والأرض، وده مشروع خلق الأرض وخلق الناس والحساب يوم القيامة، ده مشروع أعظم نجاح فيه هو نجاح سيد البشر عليه الصلاة والسلام في أن اتخذ ربه وكيلا، عجز وأظهر عجزه إليه في كل شيء. لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر إلا وضعه رب وسأل ربه أن يعطيه هذا. الله، ده أنت مطالب به. آه ماشي، وحبتهد وأخذ الأسباب، لأن النتيجة واستلزام الأثر ده عنده هو بس، عشان هو الوكيل. من أجل ذلك الوحيد عليه الصلاة والسلام الذي سماه ربه المتوكل، المتوكل، وهذا دعاء الله باسمه الوكيل عز وجل، المتوكل، لم يسمى غيره بهذا الاسم. المتوكلون كثير بس كوصف يعني وكعمل، إنما اسم علم عليه هو بس عليه الصلاة والسلام، هو فقط عليه الصلاة والسلام. نجح، قالوا فاتخذه وكيلا، نجح في أن اتخذ ربه وكيلا، ولذلك لم يتعلق قلبه بمخلوق أبدا، ولو اهتزت السماوات والأرض أمامه ما يتهز أبدا عليه الصلاة والسلام. ليه؟ لأنه متوكل، عجزه كله لله وحده، مش للشركة الفلانية ولا للدولة الفلانية ولا لرجل أعمال الفلاني ولا لده ولا لده ولا لده. دي بقى قاعدة في الأسباب هامة جدا أن نستصحبها، حتى لا، لأن احنا فقراء ومحتاجون، فالقلوب تنظر إلى اللي هيخلصتك القضية، اللي هيخلصتك العمل. آه، تعلق قلبك به، خضع له، نشأت عبودية لغير الله لهذا المخلوق بحسب ما إيه؟ بحسب الظرف اللي أنت فيه، كمية الطمع قد إيه؟ كمية الرجاء للمخلوق قد إيه؟ ومن أجل هذا يقول ربنا لسيد البشر عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأصحاب الجنة في سورة القلم شرحناها تفصيلا فيما مضى، قالوا إيه؟ عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. الرغبة، مر إيه؟ إنا إلى ربنا، إلا الرغبة في الله سبحانه وتعالى، الرغبة والرهبة لله وحده. الرجاء لا يتعلق إلا بالله، فإن تعلق قلبك ورجى الله وخاف منه فلا تخف، في الوقت ده بس تستطيع أن تقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبك، مخلصا من قلبك تستطيع بقى كده. ليه؟ لأنك علمت. ولذلك سئل الإمام أحمد عن التوكل فقال: قطع الاستشراف إلى الخلق، وهو أن تعلم أن أو لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء، هو ده التوكل. شوف الإمام أحمد وعلم الإمام أحمد وعملقة الإمام أحمد وعملقة السلف. أنا عاد أشرح سنة على موصل هذا المعنى، هو يقولها في كلمتين والمستمع فهمها بمنتهى البساطة. يسأل عن التوكل فيقول: قطع الاستشراف إلى الخلق. فيش استشراف إلى الخلق أبدا، أي لا يكون في قلبك أن أحدا يأتيك بشيء. ما من اللي هيأتيك بالأشياء دي؟ هو الوكيل بس على الأشياء، هو الوكيل عليه، هو الذي يأتيك بها، ومن ثم صرت متوكلا على الله عز وجل. وده من أعظم الكنوز الخمسة التي هي الضراعة، الاستعانة، التوكل، الاستعادة، الاعتصام. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرمه الله على النار. كيف يأتي الإخلاص؟ لا يزال الشيطان يأمرك بالشرك، ولا تزال نفسك تطيعه. هيأمرك بشرك الطاغوت ولا الجبت؟ خلاص، هو علم أنك نجوت من هذا، فماذا يفعل؟ دخلك في أبواب أخرى، لا سيما هذا الأمر، الطمع في المخلوق وتعلق القلب بالمخلوق والعياذ بالله. فلو تعلق قلبك بالمخلوق ده نشأ في نوع عبودية لغير الله عز وجل، وبالتالي لا يزال العبد مفتقرا الى تخليص قلبه من شوائب الشرك. عشان تبقى قلت لا اله الا الله مخلصا من قلبك، لكي تكون حققت قولك لا اله الا الله. انسان مكروه، والكروب في هذه الأزمان كثيرة حدث ولا حرج، يطلع من الكرب ده إزاي؟ أي واحد يصاب بالكرب أول ما يأتيك الكرب تعمل إيه؟ كل شوف الكرب ده نوعه إيه؟ فين المخلوقين اللي حواليه؟ دي أسباب، لو في الأسباب استعنت بعلمك بعملك بحالك بصديقك بقرابتك بشيخك بملكك بمرؤوسيك بجيرانك بمالك بأي شيء، بس يكون قلبك ناظرا إلى الله فيها هو الوكيل عليه. لن تؤدي شيئا ولن تنفعك بشيء إلا أن يأذن الوكيل في علاه سبحانه وتعالى وعز وجل. إذا في الحالة دي أنت موحد وما تخافش. أول ما بقى بيحصل العكس، إنك تغرق في الأسباب وتظن ان هذه الاسباب تستلزم اثرها، وهي اسباب رحت الراجل ده اتحلت المشكله خلاص، هذا الشرك وهذا الشرك، اعتقدت انه سبب تام، لم يرجع قلبك الى الله عز وجل. وفي الحاله ديت مش هتتحل المشكله، هتزداد تعقيد. ليه؟ لان ده شرك. واصدق القائلين سبحانه قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، يعني وقع مقلوبا لا تحكم له في نفسه، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وللآية تشرح ومعاني ليس هذا وقتها، لكن شوف الشرك، انت أشركت كده، تعلق قلبك بالمخلوق أنه سبب تام هو اللي هيطلعك، ما فيش غيره، ده شرك بالله، نوع شرك، نوع شرك حصل في قلبك، تأتيك العقوبة بأن موضوعك وحاجتك لن تقضى أبدا إلا أن يشاء الله لك عقوبة أخرى بأن يستدرجك حتى تتعود على هذا الشرك وتلقاه بهذا الشرك. يا لطيف يا رب، يا لطيف. الشرك ده لما بيحصل في القلوب هو ده بقى اللي بتنبعث عنه المعاصي والذنوب، هو ده اللي بيبعث منه المعاصي والذنوب. فمعظم المعاصي سببها الشرك اللي موجود في القلب، النجس اللي موجود في القلب، نوع شرك، وإلا لم يكن شركا أكبر، لكنه نوع شرك موجود في القلوب. وقلت لك الحل، والله لو تعلمت 1000 سنة وبذلت كل الجهد في التنفيذ وأخذت بجميع الأسباب ثم نسيت الاستعانة بالله والتوكل على الله والاعتصام بالله، فورب العرش العظيم لن تفلح إذن أبدا، ولن تحصل مطلوبا أبدا، ومش هتنجح أبدا، وحتنك على الشرك. إذ لا ينقذك من هذا إلا واحد، الله. شوف إذا كان لا يزال الشيطان يأمر نفسه بالشرك، طب خلاص أنت لا تزال تصلي، ما هو المسلم ده بيصلي، ومن ترك الصلاة كفر أكبر، ومذهب الصحابة خارج عن الملة، فأنت لا تزال تصلي وتقرأ الفاتحة في كل ركعة مرة، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، أهو اللي أنا قلته ده بقى اللي بتاع 10 دقايق هو في الآية دي، إياك نعبد وإياك نستعين، لكي تخلص قلبك من شوائب الشرك. ماذا وإلا لم تقل لا إله الله مخلصا من قلبك فلم تحرم على النار بعد. وبعدين بالصحة الدنيا اللي انت عايزها مش هتقضى، لأن ده شرك، والشرك عقوبته انك تتضرب ولا يقضى لك شيء أبدا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنما اللي مخلص من قلبك وحقق الإخلاص في لا إله إلا الله، هذا هو الذي ينال الخير من الله عز وجل. ولذلك يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللي خلص من الشرك ومن أنواع الشرك هذه هو ده، إنما اللي وقع فيها لا يزال الشيطان يأمر بالشرك في كل أزمة في كل كرب، اللي روح لفلان ده، فلان ده لو مضى خلصت، وينسيه ذكر ربه تماما. وعشان كده بقى المكروب كربه مش هيروح، إلا بشيء واحد. شوف بقى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ينقله لنا ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة، وهو يقول دعاء المكروب إيه؟ دعوات رهيبات، لا إله إلا الله العظيم الحليم. شوف المكروب يعني مش هيجي ساعة الكرب، يا فلان الحقني أدركني، دي أسباب بس في حدودها، أسباب بقدرها عاجزة عن استلزام الأثر، عن رفع الكرب الذي أصابك، اللي هيرفعه واحد بس الوكيل على هذه الأسباب، لكنك أمرت بالأخذ بالأسباب ماشي، بس مش شرط ده. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. شايف دعاء المكروب؟ توحيد، تأله القلب لله سبحانه وتعالى عز وجل، إفراد الله بالرجاء. هو عنده كرب، إيه اللي خليه يقول الكلمات دي؟ ما هو دي مسألة، ده ثناء على الله يتضمن السؤال الكامل. أبلغ الثناء لا إله إلا الله، وأبلغ الدعاء الاستغفار. فهو ذات حيول المكروب عنده كرب شديد في امرأته، في ابنته، في ابنه، في ماله، في كذا، في كذا، في جيرانه، مقهور عند بلطجية، كرب، وضع فيه كرب. اللي ينقذك من هذا الكرب هتقول لي فلان ولا اللي وفلان ولا ماشي، دي أسباب، لكن اللي هينقذك ويرفع الكرب واحد بس، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هو ده دعاء المكروب. ولذلك دعوة يونس ما دعا بها صاحب كرب إلا نفسه الله عنه، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو ده التوحيد وإخلاص التوحيد، عشان ايش في شرك ابدا. لكن الانسان دائما يتقلب على الفتن، ودائما الشيطان يامره بالشرك، والنفس تطيعه بذلك لضعفها، تنسى هذه القاعده. وهذه القاعده ان درسناها علما وتعلمناها علما فلن نعمل بها حتى نحصل الكنوز الخمسه، الضراعه يا رب، الضراعه لله لابد. هو ده خلقنا من أجل هذا. أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ثم الاستعانة، ياك نعبد وياك نستعين، إن لم يعنك الله فلن يحصل شيء أبدا، بل لن يعبد الله لا في الأرض ولا في السماوات بغير عونه، لن يعبد الله بغير معونته، لا من جن ولا إنس ولا ملك ولا شيء أبدا، كله بعون الله. يبقى الاستعانة الضراعة، الاستعانة تظهر عجزك لله وعجز الأسباب كلها لله عز وجل وترجو منه. يبقى هو ده التوكل، أنك تفرد الله بالرجاء، طالما رجوته توكلت عليه. ما الإنسان لن يتوكل على شيء إلا أن يرجوه، فوحدت رجاءك ووحدت طمعك ورجعته كله لله عز وجل، فهذا هو التوكل. ثم استعذت بالله، الشيطان عمال شغال عليك، ضيع الودان بقى، شغال شغال ويأمرك بالشرك وعايز يوديك في خبر كان إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، تستعيذ بالله منه. ثم تجمع الأربعة دول في إيه؟ الاعتصام، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، فيا عباد الله، الشرك في هذه الأمة، والحديث صحيح، أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. شوف النملة بقى، من يسمع دبيبها؟ الشرك في هذه الأمة، هو ده أنا اتكلمت عنه النهاردة، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. ولذلك دائما كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. لعدت كده أنواع، لعدت كده، لأن الشرك ده سبب للخراب في الدنيا والآخرة. كل ما ترجوه من رزق، من نصر، من هداية، مش هيحصل طالما في شرك. في شرك خلاص، ما في نقص. بل ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، الآية كما قد علمتم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هي مسألة التوبة للمخلوق والطمع في المخلوق ورجاء المخلوق، خطر خطر خطر. المخلوق سبب والسبب عاجز، اللي بيتم سببيته اللي بيخليه يعمل الوكيل عليه واحد بس، هو ده التوحيد. خذ ما شئت من الأسباب وحصل ما شئت منها واعمل ما تشاء من الأسباب، هذا أنت مأمور به، لكن إياك أن يدخل السبب قلبك فيشوش عليك توحيدك، إياك أن يحصل لك مثل هذا. فشوف الشرك أخفى من دم النمل في هذه الأمة، عشان كده باستمرار إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. سنتكلم عن هذا الأمر إن شاء الله له تتمة في الأسبوع المقبل، عشان نشوف كيف نتعامل مع الناس. والإنسان دايما يرجو المخلوق ويخاف من المخلوق ويطمع في المخلوق. شوف العرب قالوا إيه؟ قالوا استغن عن من شئت تكن نظيرة، وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. ده العرب، شوف الكلام حكم. استغنى عن من شئت تبقى زيه، هو معاه مليار وانت معكش حاجة، مش محتاجه في حاجة، طز ولا حاجة، صفر، تكن نظيرة. وأفضل على من شئت تكن أميرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. سواء المقبل إن شاء الله نتكلم عن المسألة دي والتعاملات مع الناس، والشرك بيدخل إزاي من ناحية الخوف والرجاء أساسا، والمحبة طبعا قبل ذلك. وما أخطر شيء هنا الآن الخوف والرجاء. وشوف إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون. عندما تخاف من المخلوق هتتعلق به، في خوف جبلي فوش حاجة ده خالص، وموجود أدلة كثيرة في القرآن على هذا. إنما لا، ده الخوف من المخلوق على وجه هذه السببية التي ذكرناها اليوم، لكن سنذكر تفصيلا لذلك وتفريعا على ذلك في الدرس المقبل بإذن الله. وكنت قد أعددت الكلام على الساحر، مش كلام بقى يعني كده شمهورش وبتاع، لا ده شرك وتوحيد ستعلمون. والسحر ده بيتفرع عنه كثير جدا جدا، يعني التنجيم والبتاع ده وضرب الودع ومش عارف وضرب الرمل والكلام ده كله، والاستسقاء بالأنواء، والتنجيم ده كله فرع من السحر على السحر، والكهانة والعرافة. فنؤجله لبعد الانتهاء، بعد الانتهاء من بيان أن الرجاء لابد أن تفرده ترجو الله وحده عز وجل. إن أردت أن تكون من الموحدين وأن تكون من الناجين ولا تطمع إلا في الله، وأمرنا الله بهذا كما ذكرنا من قبل، فابتغوا عند الله الرزق، يعني لا تبتغوا الرزق إلا عند الله. اوعى تحتاج لغير ربنا أبدا. جالك كرب عرفت الصيغة على طول، توجه بقلبك إلى الله سرا، ما حدش شايفك وانت ماشي بين الناس، اضرع إلى الله. انت عندك كرب هو يعلمه، بل هو الذي خلقه وقدره، وهكذا اضرع له وانت بين الناس، لا أحد يراك ولا يسمعه، لكنه يسمع ويرى عز وجل. للقلوب أصوات مسموعة عند ربها، قل لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. قل هذا وكلك رجاء في الله أن يكشف عنك كربك، وهو قادر على كل شيء. لذلك اللي بيحصل في سوريا واللي بيحصل في أركان كما كان يحصل في البوسنة والهرسك وكوسوفا وليبيريا وكما يحصل في معظم بلاد المسلمين، الأمر ده لابد من توثيق الصلة بالله عز وجل. كل ما نفعله من تبرعات لهم أسباب، إنما اللي هيتم إيه؟ الله هو الوكيل عليه. لكننا نحن هنا لا نكتفي بالتبرع، وإنما لابد أن ندعو الله لهم. تخيل نفسك جالسا في بيتك ومعك ابنتك وامرأتك، ثم يهاجمك الكلاب، كلاب الناس، كلاب البشر، ليقتلوك ويأخذوا امرأتك وابنتك أمام عينيك ويبتسمونهما أمام عيني، شيء بشع جدا. ومع ذلك التقتيل هذا يحدث في سوريا، لأن أشد الناس عداوة الآن في هذا هم اليهود طبعا، والشيعة لا يقلون عنهم لأنهم مرتدون كفارة. الاثنى عشرية من أكفر الناس، وألف دليل على هذا. طب نعمل إيه؟ هم اللي بيعملوا كده السوريين، كله من ده بقى. أهل السنة والجماعة كله من ده. أهل الشيعة يعملوا إيه؟ العلوين يعملوا إيه؟ النصيرين يعملوا إيه؟ الطواغيت يعملوا إيه؟ كله ده من ده، كله من النوع ده. يبقى نسأل الله عز وجل لهم، لأن الله، ما هي دي أسباب. صواريخ إيران أسباب، طائرات إيران أسباب، الحرس الثوري ده أسباب، كل شيء، كل قوة أسباب. الأسلحة اليتيمة الضعيفة والذخيرة النقصة اللي في يد إخواننا في الجيش الحر وإخواننا من المقاتلين هناك، كلها أسباب. لكن الله عز وجل يجعل الرجل بعشرة رجال، بل جعله أحيانا بمئات الآلاف من الرجال في معركة ألب أرسلان، وهذا ثابت في التاريخ لأنه الوكيل على كل شيء. فكلنا أمل في الله، وكلنا رجاء في الله، وطمع في رحمة الله عز وجل أن ينصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم سدد رميهم وصون قذائفهم، اللهم سدد رميهم وصون قذائفهم. رحماك اللهم بنسائهم، رحماك اللهم بأطفالهم، رحماك اللهم بشيوخهم، رحماك اللهم بعجائزهم، رحماك اللهم بفقرهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، عزل فسلحهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، سلط بعضهم على بعض، واجعل بأسهم بينهم شديدا. أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أرنا فيهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم دمرهم كل مدمر، ومشردهم كل مشرد، ومزقهم كل ممزق، واجعل لنا فيهم من الآيات. يا ربي سدد رمي إخواننا، وصوب قذائفهم، وبشرنا بنصرك لهم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عليك بطاغوت سوريا هذا الخائن المجرم، وعليك بطاغوت الشيعة في إيران. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أنت خالق كل شيء وأنت الوكيل على كل شيء. كلنا رجاء في رحمتك، كلنا طمع في نصرك، كلنا طمع في مددك، كلنا طمع في عونك يا أرحم الراحمين. يا رب القوى والقدر، افعل كذلك مع إخواننا في أركان. اللهم عليك بهؤلاء البوذيين المجرمين، اللهم سلط عليهم البراكين الحارقة والآفات المهلكة والزلازل المروعة، سلط بعضهم على بعض، اجعل لنا فيهم من الآيات ما أنت عليه قدير وما أنت من إجابة جدير. يا رب القوى والقدر، اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين، اللهم زوج بنات المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن لعبادك بالتجمع حول رجل واحد، إذن لعبادك بالاجتماع والتقوي على قلب رجل واحد في مواجهة خصوم الشريعة، في مواجهة العلمانيين والليبراليين والمرتدين والكافرين الأصليين، في مواجهة كل عبدة الشيطان، في مواجهة كل خصوم الشريعة. وحد كلمتنا، اجمع صفوفنا، اجمع قوتنا على رجل واحد. يا رب القوى والقدر، يا من أنت على كل شيء وكيل، إذن لكتابك أن يحكمنا، وأذن لشرعك أن يسود فينا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أعن ولي أمرنا هذا، وهيئ له البطانة الصالحة، وسدده في قراراته، لا تدعه لنفسه طرفة عين، فإنك إن تدعه إلى نفسه تدعه إلى ضعف وعورة، وضعف وخطيئة، وهزل وخطأ يا رب العالمين، لا تدعه لنفسه أبدا. سدد رميه وفقه وأعنه ولا تعن عليه، أعنا ولا تعن علينا، وانكر لنا ولا تنكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين منيبين، أواهين. تقبل توبتنا، سدد ألسنتنا، اسطل سخيمة صدورنا، ثبت حجتنا، اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها. ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا على الحق يا رب العالمين. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم بالتبرعات لهذا المسجد في مشروعاته العامرة. لقد قلت التبرعات في الأسبوع الماضي والذي قبله، فيا أصحاب الأموال، الله أغنى منكم والله أكثر منكم، لئن شكرتم لأزيدنكم، ما نقص مال من صدقة. لا تنسوا إخوانكم، ففي هذا المسجد العامر بإذن الله كل صدقاتكم تذهب في مكانها المرضي لله تماما، ونبذل أقصى الجهد في سبيل ذلك. فلا تبخلوا عن أنفسكم، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا واستبدلوا قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم، يغفر الله لنا ولكم.